افهم بقى اللي في بالي، عمال اسرح بالخيالي. لو قلبك يكتبها لي واللي تمنيته هنونو هنونو. يا هلا اللي هترضى عليه، ويا بخته اللي تعيش ليه، تلاقي شاف الايام والدم عينيك بصوله. يا هلا اللي هترضى عليه، ده انت بكل ما تخليه غير باقي الناس وعايش احساس حب على حبيبي. ده انا لو زي الباقيين، ولا انا اغلى الغاليين. انا طول ما انا ليك ما يهمش ايه عندك ترتيبي. انا اللي انت بتبقى معاه، والناس جنبك شايفاه، واحن كلامي اللي انت بتبقى معاه، والناس جنبك شايفاه، واحن كلام يتقال.